أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شرعنا في ركنية الشك في الوقع، وقلنا أن هذا الركن يمكن إثباته بدليلين، لأحد دليلين. الدليل الأول أن نتمسك بأخذه في لسان أدلة الاستصحاب، فهذا الدليل واضح. والدليل الثاني أن حقيقة الحكم الظاهر وماهية الحكم الظاهر تتقوم بماذا؟ بالشك. هذه مقدمة، وهذه المقدمة لوحدها لا تكفي، لأن المفروض أن الركن ليس هو مجرد الشك، بل الشك في البقاء. المقدمة الثانية أن الشك بشكل عام إما أن يتعلق بالحدوث، وإما أن يتعلق بالبقاء. وبما أن الشك في الحدوث تتقوم به قاعدة اليقين، فيتعين أن يكون الاستصحاب متقوم بالشك في البقاء. قد يقال أنه الآن ما هو النفع في التمسك بدليلين لإثبات ركنية الشك في البقاء؟ هل يترتب على ذلك فائدة وأثر؟ يقول المصنف: نعم طبعا، فائدة الاختلاف في الدليل في بعض الموارد. الآن ظاهر العبارة التي قال فيها: ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه لها آثار. ما المقصود بعنوانه؟ يعني أن يكون نفس الدليل قائما على ماذا؟ على أن الركن هو الشك في البقاء، لا إثبات ركنية الشك في البقاء من خلال كونه حكما ظاهريا، بل من خلال أخذ الشك في لسان الدليل. يقول: ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور، بل بأخذه في لسان الأدلة فانتظر. عندما قال فانتظر، يعني متى تتوقع أن يأتي هذا الأثر؟ هل تتوقع أن يأتي مباشرة لا؟ لا يوجد معني أن يقول فانتظر، بل هكذا يقول: وسيظهر لك في البحث التالي مثلا، أو من دون سيظهر يقول: ويترتب على ركنية الشك في البقاء إلى آخره الثمرة التالية، ويبدأ. إذن لا نتوقع أن يكون فانتظر إشارة إلى هذا البحث الذي سوف يأتي. وبعد ذلك يقول: وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتها. الآن عندما نأتي إلى القضية الأولى قبل أن أشرحها، يتبين أنه في القضية الأولى الأمر فيها إثباتا أو سلبا، أي شيء كانت القضية الأولى ما مهم الآن، البحث في هذه القضية إيجابا أو نفيا يرتبط بأحد البيانين السابقين. فعلى أحد البيانين يثبت شيء، وعلى البيان الآخر لا يثبت. فأيضا هنا في العبارة يوجد هذه الإشكالية، وهي قوله وتتفرع على ركنية الشك في البقاء، إلا أن يكون مقصوده من هذه العبارة من قوله ركنية الشك في البقاء يعني الشك الذي يؤخذ بعنوانه. التفتنا. المهم العبارة فيها هذا التساؤل، كيفما كان نشرع الآن في القضية الأولى. في القضية الأولى نحتاج إلى استذكار مطلب تقدم في الحلقة الثانية وسوف يأتي معنا في هذه الحلقة قريبا في بحث الاستصحاب، وهو أن الاستصحاب بلحاظ مستصحبه طارة ينقسم إلى استصحاب الجزئي وأخرى ينقسم إلى استصحاب الكلي بلحاظ ماذا؟ المستصحب. فإن كان المستصحب حكما جزئيا أو أمرا جزئيا بشكل عام فهذا يكون من قبيل استصحاب الجزئي، وإن كان المستصحب أمرا كليا يكون من قبيل استصحاب الكل. ثم إن استصحاب الكل قسموه إلى أقسام ثلاثة، عندنا استصحاب كلي قسم أول وقسم ثاني وقسم ثالث. الذي يهمنا في المقام هو استصحاب الكلي القسم الثاني. مثاله أن نعلم بوجود إنسان في المسجد، نعلم بوجود الكلي، وهذا الكلي الذي نعلم إجمالا بوجوده في المسجد مردد بين زيد وبين عمرو، يعني الكل حتما موجود، لكن هل هو زيد أو هل هو عمر هذا الخصوصية مجهولة. ثم خب إلى الآن لا نحتاج إلى إجراء استصحاب، يعني نعلم بوجود الكل في المسجد. ثم بعد مدة وجدنا زيدا خارج المسجد، ولكن بوجود زيد خارج المسجد سوف لن يحصل لنا يقين بارتفاع الكلي لاحتمال أن الكلي من أول الأمر كان متواجدا في المسجد في ضمن عمر، فبمجرد رؤية زيد خارج المسجد لا يحصل معه قطع بارتفاع الكل، فيبقى احتمال أن يكون الكل باقيا في المسجد. فحينئذ يتحصل لدينا شك، ف لا يمكن لنا أن نجري استصحاب الجزئي. ليه؟ لأن استصحاب الجزئي إن كنت أردت أن تستصحب زيد فزيد لا أي ركن يختل؟ نعم شك في الارتفاع. شو الشك في الارتفاع؟ يقين بالارتفاع، بل أصلا شك في يقين بالحدوث ما عندنا، يقين بالحدوث حتى ما عندنا. لأن احتمال أن يكون أصلا زيد لم يدخل إلى المسجد، وأن الكل كان موجودا في ضمن ماذا؟ عمرو. فلو قلنا عندنا يقين بالحدوث، لكن الآن عندنا يقين بالارتفاع، فلا نستطيع أن نستصحب بقاء زيد في المسجد، لأن زيد الآن خارج المسجد. واضح؟ ولا نستطيع أن نجري الاستصحاب بلحاظ عمرو. ليه؟ لأن عمرو لا يوجد حالة سابقة متيقنة، لا يقين بدخوله إلى المسجد، فالركن الأول مختلف. فإذا لا نستطيع أن نستصحب بقاء زيد باختلال كلا الركنين، ولا نستطيع أن نستصحب بقاء عمرو لعدم اليقين بالحدوث. أما الكلي فلنا أن نستصحبه لكون أركان الاستصحاب ماذا؟ متوفرة. كنا على يقين بوجود الكلي في المسجد، الآن نشك في ارتفاعه. فإذا كان هناك أثر شرعي يترتب على هذا الاستصحاب، فيجب الاستصحاب بلا أي محذور. هذا يسمى بماذا؟ باستصحاب الكلي القسم الثاني. النقطة الثانية الجديرة بالبحث هنا كتوضيح للاصطلاح، أن الاستصحاب كما سوف يأتي لا يكفي فيه اليقين بالحدوث والشك في البقاء، بل لا بد من ترتب أثر شرعي على المستصحب. إذا لم يترتب أثر شرعي على المستصحب لا يجب الاستصحاب وإن كانت بقية أركانه ده. هنا الأثر الشرعي طارة يكون ثابتا للجزء، وأخرى يكون ثابتا للكل، وثالثة يكون ثابتا للفرد المردد. إذن في ترتب الأثر الشرعي يوجد احتمالات ثلاثة: أن يكون الأثر الشرعي ثابت لاستصحاب زيد، كما لو كنت قد نذرت أن زيد إذا كان في الساعة الفلانية في المسجد فأتصدق بكذا وكذا، وجوب الصدقة أثر شرعي مترتب على ماذا؟ على بقاء زيد لا على بقاء الإنسان. فإذا هذا مثال للأثر الذي يترتب على الخصوصية، على ماذا؟ على الجزء. إن كان فيما نحن فيه الأثر يترتب على الجزء فقط، لا نستطيع أن نجري الاستصحاب، لأن هذا الجزء أركان الاستصحاب في حقه غير تامة، والكل أركان الاستصحاب في حقه وإن كانت تامة إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يترتب عليه أثر شرعي. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يترتب الأثر الشرعي على الكل، كما لو كان إنسان خير يحب أن يرى مساجد الله سبحانه وتعالى عامرة، فنظر نظرا أنه إذا كان هناك مصلي، إذا كان هناك إنسان في المسجد في الساعة الثانية عشر ليلا، فلله علي كذا وكذا. حتى مثلت بهذا المثال، لا تقول تناقش أن النذر ينعقد أو لا ينعقد. فإذا الأثر الشرعي وهو وجوب الوفاء بالنذر مترتب على ماذا؟ على وجود إنسان، لا على وجود زيد أو عمرو. فحينئذ أركان الاستصحاب بالنسبة للكل ثابتة، والأثر الشرعي موجود، فيجري الاستصحاب بلا أي إشكال. طبعا بلا أي إشكال يعني بعد الفراغ أن جريان استصحاب الكل، وإلا في بحث وإن كان المشهور يرون ماذا؟ جريان استصحاب الكل، والمصنف ممن يرى جريان استصحاب الكل القسم الثاني، وإنما النزاع الشديد والمشهور ذهبوا إلى العدم في استصحاب الكل القسم الثالث. وثالثة حالة ثالثة يترتب الأثر على الفرد المردد. هنا قبل أن نربط هذه المسألة بما نحن فيه لا بد من شرح المراد من الفرد المردد. يوجد اختلاف في شرح الفرد المردد. هذا الاختلاف له ربط بالمبنى الذي يختاره الباحث في حقيقة العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي هل يسري العلم من الجامع إلى الواقع المجهول كما نسب إلى المحقق العراقي، أو لا شيء آخر كما نسب إلى صاحب الكفاية، أو لا يسري أصلا كما نسب إلى الميرزا النعيمي؟ المباني التي تقدمت في بيان حقيقة العلم الإجمالي حتى عند أصحاب المبنى الواحد نجد أنهم اختلفوا في تفسير حقيقة الفرد المرتب. أيضا يبتني التفسير على شيء آخر، على بحث وقع بين الشيخ الرئيس وبين الرجل الهمدان، أنه ما هي نسبة الكل إلى أفراده؟ هل هي نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددة، أم نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة؟ شنو هذا الكلام؟ إذا قلنا إن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراد، نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، يعني الكل الطبيعي الذي ثبت في المنطق أنه يوجد بوجود أفراده، ففي كل فرد الطبيعة الموجودة هي عين الطبيعة الموجودة في فرد آخر. هذا معنى نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده نسبة الأب الواحد. أما إذا قلنا بأنها نسبة الآباء المتعددة، يعني كل فرد له كل يخصه يختلف عن الفرد الآخر، مثل كل ابن له أب يخصه ويختلف عن الأب الآخر. هذه مقولة أو نظرية التقى الشيخ الرئيس برجل من همدان. طبعا الشيخ الرئيس وين مدفون؟ في همدان، بل أنا زرت قبره مكتوب في داخل الحجرة: هبطت إليك من المحل الأرفعي ورقاء ذات تلذذ وتمنع. القصيدة التي يتحدث فيها عن النفس البشرية، بل له قبر وحديقة كبيرة في همدان. همدان جميلة إذا الإخوان يحبون يسافروا عليها، لكن في غير الشتاء. يعني في الشتاء يوجد شلال في همدان يصبح جليد. هذه ذهبت إليها قبل 22 سنة. في تلك الفترة كانوا قد اكتشفوا غار، الآن صار مكان للسياحة في همدان. اكتشفوا غار يسمونه الآن غار صدرة تحت الأرض، يبعد عن همدان تقريبا 20 كيلومتر. ما ذهبت إليه، لكن ينقلون عنه جمال طبيعي لطيف. المهم هذه دعاية لحمدان. فهذا نزاع بين هذه المسألة أيضا لها ربط بهذه القضية كيفما كان. الآن لا يهمنا كل هذه الأمور، وإنما المهم أن نبين رأي المصنف حتى يرتبط البحث فيما نحن فيه. قلنا الحالة الأولى أن يترتب الأثر على الخصوصية على الجزء، الحالة الثانية أن يترتب الأثر على الكل، الحالة الثالثة أن يترتب الأثر على الفرد المرتب. الفرد المردد بمعنى أن الأثر للفرد لا للكل، فبهذا يختلف الفرد المردد عن ماذا؟ عن الحالة الثانية. الأثر للفرد، ولكن على الرغم من كونه أثرا للفرد إلا أنه أثر للفرد بوجوده المبهم. وبهذا يفترق عن ماذا؟ عن الحالة الأولى. الحالة الأولى الأثر الشرعي أثر لأي شيء؟ للخصوصية. بينما في الحالة الثالثة الأثر للفرد لكن بوجوده المبهم. طبعا وقع الكلام بينهم في إمكان الفرد المردد في عدم إمكانه، لا يهم ذلك، هذا كله يأتي في المستقبل بعض الإشارات إليه. فلو ترتب الأثر على الفرد المردد فهل يجري الاستصحاب أم لا؟ هذا هو محل الكلام فيما نحن فيه. ما هو الذي نحن فيه؟ أنه كيف تظهر الثمرة بين البيان الأول، دليل الأول والدليل الثاني. يرى المصنف أن جريان الاستصحاب في الفرد المردد يبتني على التفريق بين الدليلين السابقين. طبعا هنا ينبغي أن نلتفت إلى مسألة، أن الفرد يمكن أن يلاحظ بلحاظين: الفرد بالحمل الأولي والفرد بالحمل الشامل. الفرد بالحمل الأولي في الحقيقة هو كلي أو جزئي؟ كلي. هذا لا يمكن أن نجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأن المفروض أن الأثر ليس للكل. وأما الفرد بالحمل الشايع يعني مصداق الفرد، هنا لا يمكن أن يجري الاستصحاب لعدم وجود شك في البقاء على كل تقدير. لا يوجد شك في البقاء على كل تقدير، إذ على تقدير كون هذا المصداق هو زيد، زيد عندنا يقين بأنه خارج المسجد. على تقدير أنه عمر، نعم يوجد شك في بقائه. على تقدير يوجد شك في بقائه على تقديري دخولي. منتبه جيدا. فإذا أريد واقع الفرد وكان الأثر يترتب على واقع الفرد، فالإشكال فيه هو هذا، أنه لا يوجد شك في البقاء على كل تقدير، ومعه لا يجري الاستصحاب. هنا محل الشاهد، هنا نفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني. الدليل الأول استفدنا ركنية الشك في البقاء عن طريق ماذا؟ أخذ الشك في لسان دليل. الشك الذي أخذ بعنوانه في لسان الدليل له متعلق وليس قائما في الهواء. متعلقه بحسب السياق في روايات الاستصحاب هل هو نفس متعلق اليقين أم شيئا مغايرا له؟ في روايات الاستصحاب متعلق الشك ما هو؟ نفس متعلق اليقين. فبناء على ذلك لا يجري الاستصحاب، لأنه على تقدير كون الواقع هو زيد، فزيد أصلا لا يوجد فيه شك. وعلى تقدير كونه عمرو لا يوجد فيه ماذا؟ يقين. فصح الشك في عمرو، لكن الشك الذي أخذ في لسان الاستصحاب ليس مطلق الشك، بل الشك الذي حصل فيه ماذا؟ اليقين. فحينئذ لا يمكن أن نجري الاستصحاب. هذا إذا كان ماذا دليلنا؟ إذا كان دليلنا هو الدليل الأول. خلع النفاس. أما إذا كان الدليل هو الثاني، يعني ببرهان كون الاستصحاب من الأحكام الظاهرية والحكم الظاهري لا بد فيه من الشك، وأن الشارع المقدس يعبدنا في مورد الشك، ففي هذه الصورة يجري الاستصحاب. والسبب في ذلك أنه ما دام يوجد شك في أصل بقاء الفرد بالحمل الشائع، فقد توفر موضوع الحكم الظاهر. واضح إلى الآن؟ ما دام في شك فإذا الموضوع للحكم الظاهري ماذا؟ موجود. وفي هذه الصورة لا يوجد محظور ثبوتي من أن الشارع يعبدنا ببقاء الفرد بوجوده الواقعي حتى مع عدم كون الشك في البقاء ثابتا على كلا التقديرين، لأن المفروض أن موضوع الحكم الظاهري هو الشك وهو حصر. فمن هنا نعرف بأن المحظور فقط محظور إثباتي. كيف محظور إثباتي؟ يعني نشأ من لسان الدليل، لأن لسان الدليل دل على أن ما يتعلق به الشك ينبغي أن يكون هو متعلق اليقين. أما لو لم يكن عندنا أدلة ولسان من هذا القبيل وأخذنا بالبرهان وبالدليل الثاني، حينئذ لا يوجد أي محظور في مقام الثبوت. فبالتالي في مقام هذا زبدة المطلب، في مقام الجواب عن هذا السؤال، هل يجري استصحاب الفرد المردد أم لا؟ ماذا يكون الجواب؟ أن جريان الاستصحاب يبتني على البرهان الذي نتخذه في إثبات ركنية الشك في البقاء. إن أخذنا بالبرهان الأول لا يجري استصحاب الفرد المردد، وإن أخذنا بالبرهان الثاني يجري استصحاب الفرد المردد. طبعا هذا المطلب الذي الآن شرحناه المصنف في مباحث استصحاب كل القسم الثاني لم يتعرض له، يعني لم يبني جريان استصحاب كل القسم الثاني على كيفية إثبات ركنية الشك بالبقاء، وإنما علق الجريان وعدم الجريان على المبنى الذي يختار فيه تفسير حقيقة العلم إجمالا. متفق جيدا؟ كيف ما كان نقرأ هذا المتفعنا يستصحاب الفرد المردد يستبار قسم أقسام استصحاب، يعني يدخلون أقسام القسم الثاني يدخلونه ماذا؟ استصحاب الكلية القسم الثاني. عادة يبحث هناك ظاهر عبارة المصنف الآن عند التطبيق، يظهر منه أن استصحاب الفرد المردد هو استصحاب الكلي القسم الثاني، ظاهر العبارة هكذا لا ننكر هذا الشيء، لكن عادة لا، الفرد المردد غير استصحاب الكلي القسم الثاني. نعم استصحاب الكلي القسم الفرد المردد يبحث عادة في استصحاب الكلي القسم الثاني، وإن كان ظاهر العبارة يعطي خلاف ذلك. الثمرة الذي ذكرها مصنفنا على فرض أنه إذا أخذنا بعنوانه يكون استصحاب الفرد الكلي غير مشروع. الفرد المردد طبعا. يعني الفرد المردد غير لا يتحصل. عندنا شك في البقاء على كل تقدير. نعم. نقول أيضا لأنه أصلا مو اختلال الشك في البقاء، لأن اليقين على كل تقدير لا يوجد أصلا. يعني مشكلة الركن الأول في الركن الثاني. بحسب كلام الذي ذكرته أنا، لكن المشكلة وين؟ أنه أيضا هذا البحث يبتني على إلغاء ركنية اليقين. إذا ألغينا ركنية اليقين وقلنا ماذا يكفي فيه الحدوث، فحينئذ نشوف العبارة اللي عبرتها في الشرح، عندنا شك على تقدير ماذا الحدوث. فأيضا هذا البحث يبنيه المصنف في بحث الثالث على إنكار ركنية اليقين. البحث هنا باعتقادي ناقص، يعني يحتاج إلى أكثر من هذا. أصلا لا ينبغي أن يطرحه هنا، لو أنه طرحه في استصحاب الكل ربما يكون أفضل. إذن يقول: وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان، الأولى أن الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد، ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من استصحاب الكل. العبارة تعطي كأنه هو نفسه، لا، هو مقصوده أن المقصود من الفرد المردد يعني الذي يتواجد في حالة القسم الثاني من استصحاب الكلي. كما إذا علمنا ليس شرحا للفرد المردد، بل هي شرح للقسم الثاني من استصحاب الكلي. كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد وهو مردد بين زيد وخالد، ونشك في بقاء هذا الجامع لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد، فإن كان هو المحقق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع، وإن كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا. إذن نشك في بقاء زيد على تقدير كونه هو المحقق للجامع. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع إذا كان لوجود الجامع أثر شرعي، ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكل كما تقدم في الحلقة السابقة. ولا يجري استصحاب بقاء زيد. ليش لا يجري استصحاب بقاء زيد؟ اختلال كلا الركنين. ولا استصحاب بقاء خالد بلا شك. ليه؟ لأنه ما عندنا يقين بحدوثه. ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد، هذه الفقرة مختصة لبيان الفرد، ولكن قد يقال إن الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الأفراد بما هي أفراد أمكن إجراء استصحاب الفرد المردد على إجماله. هذا الفرد المردد حالة ثانية ثالثة غير الكلي وغير الخصوصية، بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد ونقول إنه على إجماله يشك في خروجه من المسجد فيستصحب، ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب لا محصل له، لأننا حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير. يعني ما هو مرادك من الفرد؟ أن يعني نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية يعني بخصوصياتها لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير. أي تقدير الذي لا نجد فيه الشك في البقاء؟ على تقدير كونه زيدا. ما عندنا شك في البقاء، بل عندنا يقين بالارتفاع لأن زيد الآن خارج المسجد، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرد. وإذا لاحظناها بعنوان إجمالي وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد فالشك في البقاء ثابت. فإن أريد باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي فهو متعذر، إذ لعل هذا الفرد هو زيد وزيد لا شك في بقائه فيكون الركن الثاني مختلف. وإن أريد به إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي فالركن الثاني محفوظ، ولكن الركن الرابع غير متوفر. ما هو الركن الرابع؟ الأثر الشرعي المفروض، لأن الفرد بعنوانه الإجمالي كلي أو جزئي؟ كلي، والمفروض أن الأثر لا يترتب على الكلي، لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الإجمالي بل على العناوين التفصيلية للأفراد. ومن هنا نعرف أن عدم جريان ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل. من هنا، من أي هنا؟ من قولنا أن الركن الثاني غير متوفر فيكون الركن الثاني مختلا. من هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل، ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك. لا يكفي في أي شيء، لا يكفي فيه في أي شيء، في عدم الجريان. يعني ليش؟ لأنه لو قلنا بالبرهان الثاني يجري، ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك، إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه. ليش نحتمل قطعنا بخروجه؟ شنو هذا احتمال قطعنا؟ صحيح عندنا قطع بزيد، لكن ما عندنا يقين أن الكل كان متحققا في ضمن زيد. نعم، مع احتمال خروجه قطعنا عندك أو خروجي؟ خروجي. أي هو هذا أفضل يعني. عندكم هكذا كل النساء؟ إذ لا يقبل عقلها. أي نسخة هذه اللي عندك؟ إذ لا يقبل عقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي. هذا هو مصححة منا أو ذاكر نسخة؟ يعني ذاكر فد نسخة شيء أو هكذا؟ إذ لا يقبل عقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال خروجه. عندكم مع احتمال بخروجه؟ مع احتمال بخروجه. شنو عندك؟ قطعنا. وين قطعنا؟ ما أحد عنده شيء آخر؟ شنو العبارة؟ اقرأ. مع احتمال خروجه. هذه تصور أولى هذه العبارة. المعنى واضح. هذا تمام الكلام في القضية الأولى. القضية الثانية تأتي.